الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أي سمع تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله: باب أقسام المياه وما يقع بالأدب. وكل ماء نازل من السماء أو نابع من أرض أو جاري نباء باق على أوصافه أو غير من أرضه أو ما عليه قد جرى أو مكته فمطلق طهور يصح منه الشرب والتطهير، وإن يكون مغيرا بطاهر يفك عنه غالبا كالسكري، فطاهر مستعمل في عادة من طبخ أو عجن خلى العبادة، وإن أشيب لونه أو طعمه أو ريحه بالنجس نفس حكمه، وكره ما استعمل في رفع الهدات كما قليل لم يغيره الخبات. باب الأعيان النجسة والطاهرة وما يجوز من التحية. وكل حي طاهر ويلحقه عياله مخاف. تخالف ترجمتك ما تريده في الباب، تقول باب الأعيان النجسة والطاهرة ثم تقول كل حي طاهر، فتؤخر الذي بدأت به في الترجمة. باب الأعيان طاهرة والنجسة وما يجوز من التحلية. وكل حي طاهر ويلحقه لعابه مخاطه وعرقه صفراؤه بلغمه دموعه مرارة المباح أو رجيعه، إن ابتدى بطاهر واللبن من آدمي في حياة تقن، وسائر الألبان كاللحوم في الكره والتحليل والتحريم، وبيض كل حي إلا الماضرة والقيء عن حال الغيد ما غير، مسكن كذا فأراته فطهري ثم الجمادات التي لم تسكري غيره. مسكن كذا فأراته فطهري ثم الجمادات التي لم تسكري وميتة البحر ومال دم. مسكن كذا فأراته فطهري ثم الجمادات التي لم تسكري دم بلا سفح وميتة البحر ومال دم بلا سفح كذا أجزاء ما تسكي ولو في الكره لم تسكري ما وميتة البحر ومال دم لك لوزا ومشحمة وصفية وزغب الريش وصف وغبا من جزء من حي وميس وشعر وخمرة من خللت أو فجرت والزرع من يسقى بنجس فنبس في ميتة الإنسان خلف خصص وفي الرماد والدخان رخص وأرجح الأقوال بالطهارة في ميتة الإنسان حتى الكفر وما من الحي أو الميت فصل كميتة الحي الذي منه حصل والنجس الميت الذي لم يذكر وكل مسخن وكل مسكر وفضة المكروه والمحرم ومثل ذات سالة ولا دم سوداء وجه أو دم مسفوح مديون مني أو صديق كيح ولا هو تقد لك هذه مباشر تقد لك اصحى في الطريق سوداء وجه أو دم مسفوح مديون مني أو صديق كيح سوداء وجه أو دم مسفوح مديون مني أو صديق كيح تمليح زيتون كزيت مزج بالنجد أو غير من كبيض تمليح زيتون كزيت مزج أو زيت مزج بالنجد أو لحم تمليح زيتون كزيت مزج بالنجد أو بيض كلحم مضج كفي طعام مائع أو ساري بجامد أو غاصف فخار وإن يكون حل طعاما ما أو إن يكون حل طعاما جامدا كل ما بدا بالطهر وقح ما عدا وانفع بما نجس غير لدم ومسجد والنجس عين الحرم وحرم استعمال نقد كالإناء ولو للأنثى وابتلالا وقتنا وحرية الرجال بالنقدين لا خاتم الفضة درهمين متحدا أو مصحفا أو سيفا وربط سن مطلقا أو أنفا وحرمة الحرير مثل القز وكره وجوز في الخز وإن كان إباحة الحرير والنقد لا كالقفل والسرير غيرها. قال الناظم رحمه الله: باب إزالة النجاسة وما يفعل منها. فسنة إزالة النجاسة أو واجب مع ذكرها والقدرة في ساعة الوقت على المصلي الثوب أو المس من محل سقوطها على المصلي مبطل كذكرها حال الصلاة جعله في ريحها ولونها ينعصر عفو وما في طعمها العفو يرى وكل ما شق فعنه يعفى لعسره والدين يسر لطفى كثوب قصاب وثوب مرضعا وبرير الباسور أو ما ضرعا ومثله طين الرشاش والمطر أو حدث مستنكح أو كالأثر من ذمر لم ينكأ أو ذباب من طار عن نجس على الثياب أو خرء رغوث ودون الدرهم أو خرء رغوث ودون الدرهم أو عين قيح من صديد أو دم أو ما أو خرء رغوث ودون الدرهم من عين قيح أو صديد أو دم أو ما على المجتاز من مسالة مصدق المسلم فيما قال. باب فرائض الوضوء وسننه وفضائه. فرائض الوضوء السبب الدهر فنية وغسل وجه بعدها وغسل قيدين من مرافقه ومسح كل الرأس بمفارقه، وغسل رديك بكعبيك السقر، والدرك والفور بذكر انقدر. فقل ثمان عدة المسنون، فابدأ بغسل يديك للكهين. يديك كيف عندكم؟ طيب خلي قاعد، لا ما تسحبش، ابدأ بغسل يديك للكعين، تمضمض مستشفى المستنفر، ورد مسح الرأس من مؤخره، ومسح وجه كل أذن فرضه، وجددا لما وردت فرضه. نقله؟ أما الفضائل فعشر تذكر، تسويكه ثم مكان الفرض. يا قرار رحمه الله، لا هو أقصى من الدير ولا يفرح له، وكل ما إلا زهين السماء، ولا بأي من الأرض أجر إنما باقي على أخفي أو غيرا من الأرض أو ما عليه أجرا، ومكتئ فهو متق طهور، فسح منه الشربوط الطيور، وإيكم غير بطاهري، فك عنه غيرا كسكري، وطاهر مستمر في العادة، من طبخ وعجل خير العبادة، وإن أشيب لمنه أو طعمه، أو يحرم في بين نجسة حكمه، وإن أشيب لمنه أو طعمه، كيش في أفاه بالنسل؟ بالنسل نسل حكمه، فهو همسه بين أفاه في الحدث، كما قال لم يغير الخبر، لو الأعين الطاهرة والنجسة وما يجزون التحليل، وكل حي طاهر ما يحطه، لعبه من خطوه وعرقه، سفر أبو بغمه بنوعه، وراث مباح أول عينهم، في نصيب بطاهر من اللمن، في حالة من في حالة السقانة، وزهو الألبان بالبحوم، في كل ما تحرم والتحليم، وغدق للحي إلى ما جرى، وخير على الحي غذا ما غيرى، اسم كذا فأرته فطهري، ثم جمال الذي لا تذكري، ثم بلا سفح كذا أجزاء مالك ولبيك إلا ما حكمه، ميتة البحر وما ندم له، لا وزغ ما شحت ما سحيات، وزغ ليش وصف ووبر، جزء من حي وميت وشعر، خبر الأخوة لا تعرف الجلاس، وزرع الإنس قابل السيف ألبت، في مجد الإنسان يطوف الخصص، وفي الرمال والدخان يرخص، وأرجح الأقوال بالطهارة، في مجد الإنسان حتى كفره، وما من الحي أو الميت انفصل، كميت الحي الذي منه حصل، والنجس الميت الذي لم يذكره، وكل مسوف وكل مسكين. في محضر؟ في تفضل؟ تفضل. والنجس الذي لم يذكره، وكل مسوف ومسكين، وفضل المكروه والمحرم، ومثل الجلالة والآلم، سوداء وجه أو دم مسروق، ومدين مني أو صديق قيم، تملح زيتون كزيت مبلى بنفس أو بيت كلحم مبجى، كفي طعام مائع أو سار في جامد أو غاث في فخار، وإن يكن حلاب عام الجامد كما بدا بالطهر والرحم عادة، وانفع بما نجس غير الآدمي والمسجد والنفس غير الحريم، وحرم استعمال نقد كالإناء ولو بإنك وقتنا وحية الرجال بمقدرين لا خاتم الفضة كالهمرين متحدا أو مصحفا أو سيفا ومغتصبا مطلقا أو أنفا وللنساء إباحة الحرير والنقد لا كالقف وحرمة الحرير مثل القز وكره وجوز في الخز وللنساء إباحة الحرير والنقد لا كالقف والسرير باب إزالة النجاسة وما يرفع عنه منها هل سنة إزالة النجاسة أو واجب مع الدخلها والقدرة في ساعة الوقت عن المصلي والثوب أو ما مسك من محله غيره سقوطها على المصلي مقتل كذكرها حال الصلاة جعلوا في جيحها أو لونها إن عسر عفو وما في طعمها العفو يرى وكل ما شقاها عنه يعفى لعسره والدين يسر الأخرى كثوب قصاب وثوب موضعه وثوب كسر أو مضارعه ومثله طعم الرشاش والمطر سرسير علينا احنا وحدات مسكفة بالأثر مثل مليل مبتع أو ذباب إن طار عن نفس على الثياب أو قف برغوث ودون درهم من عين قيح أو صديد أو دم أو مع ذا المجتاز بمسالة وصدق المسلم فيما قال باب فرائض الوضوء وسننه وفضائله فرائض الوضوء سبع عداها ثانية وغسل وجه بعدها وغسل اليدين بالمرافق ومسح كل الرأس بالمفارق وغسل رجليك بكعبك استقر والفور بذكر المقدس يا ابلتي وغسل اليدين بالمرافق لا للمرافق وغسل اليدين للمرافق ومسح كل الرأس بالمفارق وغسل رجليك بكعبك استقر والفور بذكر المقدس وقل ثمان عدة المسنون فابدأ بغسل يديك للكعين تمضمضا واستنشقا واستنثري ورد مسح الرأس من مؤخري. ومسح وجهي ومسح وجه كل أذن فرضا وجهي وجهي مثنى ومسح وجهي كل أذن فرضاه جدد وجددا للماء ورتب فرضاه. وما الفضائل فعشر تذكر تسويكه ثم المكان الطاهر. ما الدليل على أن الاستياك من الفضائل؟ نعم الآن هذا عندنا من فضائل الصلاة أو فضائل الوضوء؟ فضائل الوضوء فالأليق أي روايتين أليق؟ عند كل وضوء. وبأي شيء يكون الاستياك؟ حبب أن يكون الاستياك حبب لمن؟ سحب الفقهاء أن يكون الاستياك بشيء يكون لا يكون جافا لكي لا يضر اللثة اللثة طيب. ثم المكان الطاهر هل يجوز الوضوء في مكان نجس؟ مكروه توضأ في مكان نجس. يجب التحرز من المكان النجس. إذا كان المكان نجسا فيتوجب عليها ويحرم عليها أن يتوضأ فيه لما في ذلك من احتمال كبير أن يقع في على ثيابه النجاسة. أما إن كان طاهرا وفي مكان مخصص لقضاء الحاجة فإن ذلك مكروه لأن كلما يعاف عادة يكره في شرعه. هذه قاعدة ما عيف في العادة كره تلبس به. هل نقرأ؟ طيب. قال رحمه الله والشفع هو التثليث فيما يغسل. الفضيلة الثالثة الشفع هو الغسل الشفع هو التثليث في المغسولات معناه لا معنى أن الممسوحات خارجة عن هذا الكلام. لذلك قال هو الشفع والتثليث فيما يغسل. ما الممسوح؟ فقط والأذنان فقط والخفان. يعني احنا الآن هذا نعطيكمه هدية. الكلام إذا عن المغسولات فقط فيستحب شفع الغسلة الأولى بغسلة أخرى وتثليث الغسلات أيضا. ما الدليل على هذا الاستحباب؟ نعم حديث في قدمت لنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغسل كفين ثلاثة أربعة. طيب قد يقال لك إن الثلاثة كلها واجبة. فيقال لك ليس منهن شيء واجبا. فين كيفاش ثبت القرآن غسلة واحدة؟ انظر كيف تقول. ها قل المرة الواحدة يسقط الحيض بالمرة الواحدة، يعني يمتثل الأمر بالمرة. طيب أحسنت، هذا وجه. نعم صدق. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة. هذا حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرة ومرتين مرتين وثلاثة. ثم الإجماع منعقد على وجوب المرة الواحدة، لكن الفقهاء يكرهون الاقتصار على مرة واحدة لغير العالم. لماذا؟ لغير العالم، يعني غير العالم مكروه في حقه أن يقتصر في الوضوء على مرة واحدة. لماذا؟ نعم نعم، لهذا احتمال. عندما نقول العالم هم لا يقصدون بالعالم الذي يعني درس النحو واسترف الأصول، العالم استلاحا يقصدون العالم بحكم الوضوء. وحديث ابن عباس مروي في البخاري. والشفع والتثليث فيما يغسل، والماء مع الإحكام كالغسل قليل، والماء مع الإحكام كالغسل قليل، أصلها أقلل فعل أمر من قليل، من أقل. كيف تسوغ الأمر منه؟ أقيل. أقيل. أقيل. أقيل. أو أقيل. ومن يعتد ومن يعتدي ليه؟ إذا تسوغ الأمر منه يعتد يعتدي. ولكنه وصل همزة القطع للوزن فقط الضرورة، هذه من قلنا من ما أنا ما قلت لكم شنو ما هي الضرائر الشرعية، عمري قلت لكم ما هي الضرائر الشرعية، أنا أحيلكم إلى شيء قلناه وهذه قلناها. أين ذكرنا هذه المسألة؟ وصل همزة القطع أو قطع همزة الوصل دروس البلاغة فاش؟ في قوادح في الفصاحة، في قوادح الفصاحة ذكرته الآن؟ ذكرته؟ طيب. والماء مع الإحكام كالغسل قليل، يعني أقل الماء مع الإحكام كما في الغسل أيضا، هذا ترتيب البيت، أقللوا الماء مع الإحكام، مع إحكام الغسل كما في الغسل، الغسل يعني من الحيض ومن الجنابة. فالفضيلة الرابعة هي تقليل الماء، تقليل الماء الذي يأخذه ولو كان يختلف من بل من بحر، بل من بحر. وإثقاله كيف يكون الإثقال؟ بأن لا يترك منه لمعة. الأصل في استحباب التقليل هو ما رواه أنس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، متفق عليه. ونعم دل له أي آية؟ نعم هذا أيضا من العمومات، هذا أيضا من العمومات التي يمكنك أن تستدل بها في هذا الموضوع. ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين، إنه لا يحب المسرفين. رواه ما جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال ما هذا الإسراف؟ فقال أفي الوضوء إسراف؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم وإن كنت على نهر جار. هذا حديث رواه ابن ماجه لكنه حديث ضعيف، اكتبوه لتعرفوه، وقد عرفتم ما يصلح للاستدلال في هذه القضية. الفضيلة الخامسة وللإناء والعضو يمين، الفضيلة الخامسة تيمين الإناء، والفضيلة السادسة تيمين أيوة البدء بأيام الأعضاء. وللإناء والعضو يمن، أي وللإناء يمن وللعضو يمن. هذا ثاني فضيلة. الفضيلة الخامسة وضع الإناء على جهة اليمين. لماذا؟ لكن قد يقال لكن إنه إذا إذا إذا وضعه عن يساره، إذا وضعه خلف ظهره فإنه سيأخذ بيمينه. أسهل هذا هو، لأنه سيأخذ بيمينه، فالأولى أن يجعله عن يمينه ليكون أيسر له حيل في التوضؤ. لكنهم يعني يقيدون هذا بماذا؟ أحسنتي. ثم إذا كانت فتحته تسعه إدخال يده، أما إذا كان ضيقا كالمقارج عندنا فإن الأولى حينئذ يضعه عن يساره ليسهل عليه القضية كلها، ورجعها إلى سهولة التناول. نعم. ثم بعد هذا يذكرون أحاديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم. نعم تفضل. لماذا؟ لماذا لا يستحب من ذلك؟ هل يستحب شيء لأنه سهل؟ نعم، لأنه نحن نتحدث عن شيء، نحن نتحدث عن شيء مشروع في عبادة، فإذا قدر على أن يؤتى به بسهولة وقدر على أن يؤتى به بصعوبة، فأيهما الأحب إلى الشرع؟ لا شك أن الطريق السهل أحب إلى الشرع من الطريق الصعب، ولا لا؟ هذا لا شك فيه. نعم. وأنت خبير أنه ليس كل ما أخذ الحكم يجب أن يكون نصا، فهذه علة النظرية. نعم. هذا احنا قلنا حب الشرع لانه عندنا ادله كثيره جدا على ان الايسر هو المطلوب دائما اذا لم يكن اثما. هذا ما لا يدل على الحديث الذي ذكرته فقط، تدل عليه عمومات كثيره جدا في الشرع. هذا من حتى صارت قاعده من القواعد الكليه. ايوا قاعده كليه، تعرف كيف تصير قاعده كليه؟ يعني تتظاهر النصوص وتتظافر على على على اراده ذلك المعنى. طيب قال وللإناء يمين وللعضو يمين. فضيلة حمك الله السادسة أن يبدأ بالميامن، فيبدأ بنصف وجهه الأيمن ويبدأ بأذنه اليمنى. ها في الزوجين، ها يعني يبدأ بيمنى يديه ويبدأ بيمنى رجليه. وما الدليل على ذلك؟ هو حديث عائشة. وما الدليل على أن ذلك ليس واجبا البداية باليمين؟ هذا مصادرة. إذا كان واجبا فما يمكن تجاوب على هذا الجواب. نعم. الإجماع وذكرنا هذا مرة، ذكرناه لما تحدثنا لما ناقشنا قضية الترتيب، لما قلت لكم إن الذين أوجبوا الترتيب أجازوا أن يبدأ بيسرى يديه قبل يمناهما، وهذا قد يحل في الترتيب الذي أوجبوه. لا تذكرنا هذا؟ طيب الإجماع منعقد على أنه إذا بدأ بيسرى يديه أو يسرى رجليه قبل يمناهما فقد تم وضوءه وصح، فهذا الإجماع والحامل لنا على أن نحكم بأن البداية باليمين مستحبة ليست واجبة. وقد روى أبو داود الإمام أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيامنكم. والإناء والعضو يمن والسنن في نفسها أو مع فروض رتبا. الفضيلة السابعة والسنن في نفسها رتبا، ترتيب الكلام لما قال هو فهمنا والإناء والعضو يمين يا فهمنا والإناء والعضو يمين والإناء يمين والعضو يمين والسنن في نفسها أو معفورد رتيبا والسنن في نفسها رتيبا والسنن مع فروض رتيبا واضح الكلام طيب والسنن في نفسها رتيبا الفضيلة السابعة ترتيب السنن في نفسها بحيث تأتي بغسل يدين قبل مضمضة وتأتي بالمضمضة قبل وتأتي بالاستنشاق قبل وهذه عجيبة هذه عجيبة وتأتي بالاستنشاق قبل رد مسح الرأس وتأتي برد مسح الرأس قبل مسح الأذنين طيب هذا ترتيب السنن في نفسها والدليل على ذلك أين حديث أي حديث في الترتيب اذكروا لنا المعنى نعم ما سمعتكش ايش تقول لي ضبط الحديث المعنى كيف يجتمع ضبط وعدم ضبط الان تريد ان ترويه بالمعنى وعندك شروط فيك شروط جواز روايه الحديث بالمعنى كاين شي حديث ديال عائشه في هذا الباب الذي فيه أغلب ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الوضوء أنه مرتب الأغلب ما قضية حديث عائشة ولا أغلب ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن ذلك مرتب بل لو قلنا إنه لم يرد حديث صحيح يدل على أنه خالف الترتيب لم نبعد ولكننا لم نحكم بوجوبه لماذا؟ لأننا إجماع خالفت السنن في نفسها ها اذا لذلك قلنا لم نحكم بوجوبه لاننا لم نحكم بوجوبه في الفرائض المنصوص عليها في القران مرتبه والأمر بالإطلاق يفيد الوجوب كما هو معروف ونحن مع ذلك نقول قد قلنا إنه ليس واجبا لما تقدم من الكلام فلأن لا يجب بسبب فعل أو لا في السنن أو مع فروض الفضيلة الثامنة فضيلة الثامنة ترتيب السنن على الفرائض بحيث أنا ما فهمت عشت استحوا ما فهمت تكلموا نعم يعني احنا الآن تحدثنا عن ترتيب السنة في نفسها مثلا في الفرائض غسل اليدين ومقدم على غسل الوجه مقدم على غسل الرجلين النية النية سنة؟ نحن نتحدث عن ماذا؟ ترتيب الفرائض سنة فضيلة ترتيب الفرائض ايش هو؟ اشتلنا غير غبت عليكم غير حد واحد وضرت كل شيء ما بقى والو غادي ندوز لكم شي امتحان اللي ما نجحش فيه تيسقط واللي سقط ما يجيش مازال غسل اليدين الى الكوعين قبل غسل الوجه والاستنشاق والاستنثار قبل غسل اليدين الى المرفق والمضمضه والاستنشاق والاستنثار قبل غسل اليدين الى المرفقين بعد غسل الوجه. طبعا تحصل حاصل أنت أنك تستنشق وتمضمض بعد أن تغسل وجهك. نعم. المقصود ترتيب السنن بين الفرائض، يعني أن لا نقدم سنة على فريضة، مثلاً أن لا نمسح الأذنين قبل مسح الرأس، مسح الرأس واجب وكسب الأذنين سنة، فلا نقدم هذا على، لا نقدم السنة على الفريضة. أن السنة التي المقصود بها بين الفرائض تبقى بين الفرائض. بالنسبه لك يعني السنه تصدق ثم يليها الفرض، يعني حسب يعني كل موضع، يعني لست افهم لماذا هذا التعقيد. نعم. صفه الوضوء الوارد فيها ترتيب الوضوء، ترتيب الوضوء كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وردت مره ثانيه بين السنن والفرائض، يعني يعني يعني هذه فضيله الاحتياج بها. يعني نعم، هذا هو الذي يراك حينما تتوضئين عادة. ها؟ السنه في نفسها مع الفرائض. نعم، البدء بغسل اليدين ثم المضمضة ثم السنتر ثم الاستنشاق ثم غسل الوجه. طيب غسل اليدين. طيب الدليل على هذا الذي تقدم هو كالدليل الذي تقدم فيه في الفضيلة قبله، أنه ما نقول الأغلب، لأن هنا خالف عندنا حديث الربيع. نعم. والبدء بالرأس من المقدم فضيلة تاسعة، البدء في مسح الرأس من مقدمه. قضية الرأس الآن عندنا فيها فرض وسنة وفضيلة، الفرض مسحه، السنة رد مسحه، الفضيلة البدء بالمقدم. نعم. دليله نعم أحسنت، فأقبل به ما أدبر، بدأ بمقدم رأسه. نعم أحسنت. نعم. والبدء بالرأس من المقدم تسمية، الفضيلة العاشرة والأخيرة. طيب فضيلة العاشرة والأخيرة، التسمية، التسمية هذه تقال عند الشروع فيه، فإن نسي هي فضيلة. نعم. لا، إن هذه نسيها حتى انتهى من وضوء من وضوئه، لكن إذا نسيها فتذكرها أثناء وضوئه. هذا المشهور، هذا المشهور. نعم. ما إن أحد ذكرنا إحنا شيء عليه. هو كثير من الفقهاء يستدلوا على هذا الفرع بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ضعيف. طيب حديث ضعيف. لحظة، حديث ضعيف. قال الترمذي وفي الباب عن عائشة وأبي سعيد وأبي هريرة وسعد وأنس وسهل بن سعد وأنس، كل هذه الأحاديث التي أشار إليها الترمذي ليس واحد منها صحيحا، كلها حديث ضعيف. تفضل. ونحن نخالفه هذا الباحث نعم. وإذا كان ابن حجر لما تحدث عنها قال وكثرة طرقها تدل على أن الحديث أصلا هكذا قال، لكن يعني هل يحكم بأن هذا الأصل يوجب تسمية أم لا يوجبها؟ هذا محل نظر، ولكن الذي لعله قل ما تجدونه في كتب الفقه ما يمكن أن يستدل به لهذه المسألة، وإن كان استدلالا يعني من طرف بعيد شيئا ما، هو ما رواه هذاك أحمد النسائي عن أنس رضي الله عنه أن قال نظر بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا فلم يجدوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا ماء، قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده في الإناء الذي فيه الماء ثم قال توضأوا بسم الله، قال فرأيت الماء يفور بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم حتى توضأوا جميعا. وهذا الحديث بوب عليه النسائي بقوله باب التسمية عند الوضوء من قوله صلى الله عليه وسلم توضأوا بسم الله، تسمية كالغسل. الآن قد جرت عادة الفقهاء عندنا أنهم عندما يذكرون هذا الفرع فإنهم يعطفون عليه بالمواضع التي يذكر فيها التي يسمى فيها إما استحبابا وإما وجوبا. قال الشيخ رحمه الله وتسمية وتشرع في غسل وتيمم وآكل وشرب وزكاة وركوب دابة وسفينة ودخول وضده لمسجد ومنزل ولبس وغلق باب وإطفاء مصباح وصعود خطيب منبر وتغميض ميت ولحده إلى آخر مقال. فهذه ويذكرها أيضا في هذا الباب الذي هو متعلق بالفرائض، وليس يعني عندما يتحدث يقول لك التسمية تشرع في الصيد وفي النحر وفي صعود المنبر وفي كذا، هذه أمور كلها لا علاقة لها بالوضوء ولا بالمستحبات ولا بالفضائل، لكنهم يجمعون النظير إلى نظيره فيغنمونك الفوائد لتكثر لهم الدعاء كما أكثروا لك الفائدة. كالغسل يعني كما استحبت التسمية في الوضوء فإنها تستحب في الغسل. إذن الآن تذكروا عدوا لنا المواضيع التي سيذكره هو رحمه الله فيها استحباب التسمية والمواضع التي سيذكر فيها وجوب التسمية. هذا الموضع الثاني الغسل، دليله ما رواه الشيخ حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة إلى آخر الحديث. فأخذوها من هذه القضية من قولها وتوضأ وضوءه للصلاة، والوضوء للصلاة تستحب فيه تسميته إذا تستحب في المشبه أيضا كما استحبت في المشبه به. نعم. والآن من البلايا التي ابتلي بها الناس أنهم صاروا يتوضعون ويغتسلون في موضع لا يمكنهم ذكر الله فيه، فبطول العهد ينسى الذكر، طول العهد ينسى الذكر. فالإنسان إذا قدر على الأقل أن يتوضأ في موضع يذكر الله فيه فأولى له، وكذلك في يعني هذا الحمام على كل حال، الحمام الذي لا ليس موضع النجاسة إنما موضع الغسل، إما للحمامات في الخارج هذه الحمامات العمومية هذه يمكن ذكر الله فيها. نتحدث عن الحمامات البيوت التي تكون موضعا لقضاء الحاجة أيضا، فهذه مع طول العهد قد تورث النسيان نسيان هذا الذكر، ولا سيما أنه جاء متوسطا فإنه لا يبدأ بذكر الله في الغسل عندما يشرع فيه كما يقع في الوضوء، ولكنه يأتي متوسطا فإنك لا تبسمل عند إزالة الأذى ولا عند غسل الفرج إلى آخره، إنما كملت توضأ، وهذا قد يورث النسيان وهذا أمر مجرب، فعلي أن الإنسان أن يحاول أن يستحضره السلام، هي أن يستحضرها التغيب، هي حدود غيبتها في الوضوء أقل لأنه لا يجرع إلا مسميا، فوإن لم يصرح فإنه أمرها على خاطره، ولكن في الغسل لا سواء، لأنه يكون خالدا مشتغلا به، فهمت؟ نعم. إذا كان الحمام بينه وبين الخلاء فاصل من حائط قصير مثلا، يجوز التكبر أو الوضوء من حائط وباب وكل شيء؟ نعم، باب واحد ولكن منفصل بحائط بعد مكان قضاء الحاجة. كيف يمر من الحمام إلى موضع قضاء الحاجة؟ هناك في الجهة مكان قضاء الحاجة وجهات أخرى بينهما حائط فاصل، والحائط لا باب معه. نعم، الحائط لا باب معه. لا، وقد يبلغ من طول مترين. حقيقة أنا يظهر لي أنه كأنه مكان واحد السلام، هذا الظاهر. هو موجود في كثير من الشقق. اي نعم صحيح موجود. والتيمم الموضع الثالث الذي يستحب فيه التسمية التيمم، لماذا؟ بدلا عن الوضوء. احسنت، لا لانه بدلا عن الوضوء فالمبدل ياخذ احكامه مبدل منه. نعم. والغلق الموضع الرابع، الغلق لباب، الغلق لنافذة ونحو هذا. أواني. نعم. الأواني، أي أواني هذه تغلق؟ أواني المنزل. ما هذه الأواني التي تغلق؟ ها؟ لا، العربية لا يقولون أغلق الطاجين، لا يقال أغلق الكوكود، هذه درجات. لا، أشي ما يسمى هذا؟ أخي أنا أقول لكم الغلق لهذه لما يستحب أيضا إذا أغلقت بابك وإذا أغلقت يعني هذه الأمور التي تغلقت ذكرنا، فإنه يستحب التسمية لما رواه الشيخان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استجنح الليل أو كان جلح الليل فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهم، وأغلق بابك واذكر اسم الله، وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله، وأوكي سقاءك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله، ولو تعرض عليه شيئا. إذا لم تجد ما تخمر به الإناء على الأقل يعني لا تعجز أن تعرض عليه شيئا، تضع فوقه عود، تضع فوقه قلم، تضع فوقه تعرضه شيئا، تضعه فوق هكذا وتذكر اسم الله عليه. لماذا؟ الله أعلم، الله أعلم. يمكن أشياء تنتشر، لا يشك في ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعد ساعة أن يخلى الصبيان، ولم يأذن بعد ساعة أن تعرى الأواني. نعم نعم، في المغرب، في المغرب، في المغرب يكف الصبيان. نعم. من نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم من السنة في الوفاء وجب عليه أن يرد الدين؟ أنا لا أعلم هذه القضية، أن في يوم من السماء من السنة ينزل وباء. لا أعلمها، أنا أتينا به إن شاء الله استفيده منك. طيب والغلق والإطفاء أيضا، إطفاء لمصباح ونحوه. لحديث جابر وأطفئ مصباحك وأطفئ اسم الله عليه، حديث جابر هذا الذي ذكرنا. والدخول موضع عشرة السادس، السادس طيب. الدخول، الدخول أين؟ البيت، المسجد، الخلاء، تقول بسم الله وادخل الخلاء، تقول الحمد لله لخرجتي. لا لا تسمية في دخول الخلاء. أنا أسأل عن تسمية، لا أسأل عن ما يقوله ابن آدم إذا دخل الخلاء. لا إله إلا الله. أنا أسأل عن المواضع التي يشرع تسمية فيها عند دخولها. ما كاين؟ نعم عند دخول الخلاء. جيبها لنا انت، جيبها لنا. طيب ها يعني هل يقال انا دخلت في السياره؟ نفسكم تفكروا شويه اليوم، واش تكون انتم ماشيو مالو؟ طيب هم يعني يقول الدخول، فإنما نقصد هذان، الدخول للمسجد أو الدخول للبيت. أما الدخول للبيت فلما رواه المسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل الرجل بيته فذكر اسم الله، فذكر الله عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان لا مبيت لكم الليلة ولا طعام، إلى آخر الحديث المعروف عندكم. شاهد فيه ذكر الله، هل يختص هذا بالتسمية؟ إذا دخل بيته فقال الحمد لله، ألا يكون ذاكرا لله؟ إذا دخل بيته فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، ألا يكون هذا ذكرا لله؟ أي حديث؟ هو هذا الحديث روي أيضا برواية عند الإمام أحمد أن أبا الزبير سأل جابرا فقال له أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر هذا يعني، فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أحدكم البيت فذكر اسم الله، فقال جابر نعم. فهذا هو الحديث المقيد. وأما المسجد فمعروف أيضا عندكم، ما رواه الإمام أحمد بن ماجه عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال بسم الله والسلام على رسول الله والله افتح لي أبواب فضلك. الموضع السابع قال هو اللبس، وأنا لم أجد ما يمكن أن يستدل به على استحباب التسمية عند لبس الثياب، لم أجد. الحمد، الذكر هذا موجود، ولكنني أتحدث عن التسمية، هذا لم أجده. فمن وجده منكم فليتحفنا به. والضد أشهد نعم لا. أش ثامن اللبس قال والضد ضد الدخول وضد اللبس، ضد يقصد بالضد هنا ضد الدخول وضد اللبس يعني الخروج والخلع. نعم فهذه إذن تسعة يعني من شال والغرق والإطفاء والدخول والضد واللبس والضد، لا نقصد غير هذين، المقصود هذا ضد هذين، ضد اللبس وضد ما ذكر قبله وهو الدخول. المقصود الفضيلة الثامنة ذكر الله عند الخروج، أي عند الخروج من البيت وعند الخروج من المسجد. والفضيلة التاسعة ذكر الله تعالى عند خلع اللباس. نعم. أما استحباب ذكر اسم الله عند الخروج من المسجد فقد تقدم لكم، وأما استحباب ذكر اسم الله عند الخروج من البيت فالحديث الذي تعرفونه رواه أبو داود عن أنس رضي الله عنه من قال إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله قاله الشيطان. هو ذلك يقال أكفيت ووقيت وينحى عنه الشيطان. وأما الخلع، خلع الثوب، فما رأوا الطبراني في معجمه الأوسط عن أنس رضي الله عنه أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستروا ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا وضعوا ثيابهم أن يقولوا بسم الله. واللبس والضد وكالمأكول، واش كالمأكول؟ هو قال كالمأكول، كالمأكول الأكل. ها؟ لا طيب الأكل ومثل الأكل الشرب. الشرب لكن هم يعني الفقهاء عندهم لطيفة هنا، إذا سمى إنسان ربه عند إرادة أكل لحم خنزير أو عند إرادة شرب خمر، أنتم تقولون المأكول يعني الأكل والشرب، نعم قيل يكفر قائلها عن المحمد قيل وكنتم تجعلون يعني هم عند هذه القضية يميزون، يقولون هذا نقصد به المباح، تكره تسمية عند أكل المكروه وتحرم عند أكل المحرم، مفهوم؟ وقد قلت لكم مرة إن هذا فيه نوع استهزاء، لأن الباء هذه في بسم الله كأنها استئذان من الله تعالى في ذكر اسمه على ما تفضل به على عباده، فكيف يستأذن الله تعالى في تناول ما منع عباده أن يتناولوا؟ كذاك الذي يلعب القمار ويقول يا ربي هذه، ولا يعني هؤلاء تجد ممثلا فاجرا أو مغنية فاسقة وتقول دعيت الله تعالى أعانني، هذا خطير جدا مثل هذا الكلام، الله أعانني وأتممت ذلك الفيلم الذي فيه الفجور والفسوق والحمد لله أعانني الله، خطير جدا مثل هذا الكلام، صاحبه في غيبوبة هذا، ذاك تقولين أنتم الموت الإكلينيكي هو هذا. نعم أقول لنا أنت الفقه، قل لنا أنت الفرق بيناتهم، عندما نبلغ إن شاء الله هذه المبالغ نقول لكم. لكن الله عز وجل قد أحل أكل حرام عند الطريق، هل يجوز ذكر الله عز وجل؟ احنا نتحدث عن انقلاب الأحكام للعوارض، نتحدث عن أحكام الأعمال أصالة، ما العوارض هذه لا حد لها وصارت تتغير. هل هناك حقيقة قاعدة تقول إن الضرورة تباح المحظور؟ نعم. واللبس والضد وكالمأكول، والدليل على استحبابه يا غلام، أيوة يا غلام، حديث عمار بن أبي سلمة بنو أم سلمة ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا غلام كل بيمينك، سمي الله وكل بيمينك وكل ما يليك، متفق عليه. لحد شذا الحادي عشر. الحادي عشر أحسنت. الثاني عشر إيه؟ الحادي عشر هو هو ذكر اسم الله عند الشرب. الثاني عشر تشرع التسمية عند وضع الميت في لحده. تعرفوا اللحد؟ أشو اللحد؟ لا هم يفرقون بين القبر واللحد. ال ال ال مثلا احنا في في في المغرب نقبر موتانا، في المشرق يلحدون له، واللحد هو شق في القبر، عندما تحفر القبر تشق شقا في جنبه وتدخل الميت في ذلك الشق، ولا تضعه كما نضعه نحن في، يعني يكفي أن تحفر حفرة ثم تطرح ميتك فيها. لا هم عندما اللحد هو عندما تحفر، بعد أن تحفر تحفر أيضا في جانب من القبر تحفره فيه، وذلك الحفر الذي حفرته في جانبه يسمى لحدا. فهذا الفرق بين اللحد والقبر، وكلاهما معروف، وكان المدينة كان بعضهم يلحد وكان بعضهم يقبر. نعم نعم. واختلفوا هل يقبرون رسول الله أم يلحدون له، اختلفوا. ولكن طبعا عندما يتحدث الفقهاء عن اللحد فالحكم هو هو المقصود به الدفن. ويشرع التسمية في عند وضع الميت في في قبره في حفرته، لما رأى الترمذي وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أدخل الميت القبر قال بسم الله وعلى ملة رسول الله. وقد روى أحمد هذا الحديث بلفظ إذا وضعتم موتاكم في القبر فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتغميض الموضع، الموضع الثالث عشر التغميض، يعني تغميض عيني الميت. ولم أجد هنا أيضا ما يصلح للاستدلال على استحباب التسمية عند تغميض عيني الميت، ما وجدته. فإذا وجده أحدكم فليرينيه. أليس هناك دليل عام على على مشروع التسمية في كل ما في كل ما نشرعه الذي هو السبيل في عدم؟ أنا أسأل عن الحديث العام في التسمية. كل شيء من الذي ذكر اسم الله هو أفضل. محدثون قبل قضايا. وكل أمر ذي بال لم يبدأ بذكر الله أو لم في روايات كثيرة جدا. هذا موضع خلاف بين المحدثين، منهم من حكى بصحته ومنهم حكى بحسنه ومنهم حكى بضعفه، لكن اشكل عليه يعني قال كل أمر ذي بال، فأخرج أمورا كثيرة جدا، لأن ليس كل ما يتعاطاه المسلم فهو ذو بال. نعم حتى بين الأمر نعم. فلذلك قلنا موانع الاستدلال بهذا. وتغميض صعود المنبر الرابع عشر، صعود المنبر. ولم أجد أيضا ما يمكن أن يجعل دليلا على هذه القضية، لحد وتغميض صعود المنبر. وطئ الموضع الخامس عشر، وهذا رواه دليله رواه الشيخان عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما إن أحدكم إذا أتى أهله وقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فرزق ولدا لم يضره الشيطان. الركوب الموضع السادس عشر. الركوب هذا هو السيارة الصاروخ الطائرة كل مركوب. وتشرع التسمية في كل ما يركب عند ركوبه لما روى الإمام أحمد وأبو داود الترمذي عن علي ابن ربيعة قال رأيت عليا رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله فلما استوى عليها قال الحمد لله إلى آخر الحديث. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم حمد الله ثلاثا ثم كبر ثلاثا ثم قال سبحانك لا إله إلا أنت قد ظلمت نفسي فاغفر لي. ثم ضحك فقيل مما ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل هذا ثم ضحك. فقلت مما ضحكت يا رسول الله؟ قال يعجب الرب من عبده إذا قال ربي اغفر لي يقول علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب غيري. سأل الله تعالى أن يغفر ذنوبنا. ركوب صيد الموضع السابع عشر. نعم أنت شفتي الآن قال أتي بدابة ليركبها. الصيد ومن هنا هذه أول المواضيع التي يجب فيها ذكر الله يجب فيها تسمية وهو الأول من الواجبات والثامن عشر والسابع عشر في المجموع. والتسمية واجبة في الذكاة الشرعية عموما من عقل وصيد وذبح ونحر ونحو ذلك، لكنهم قالوا شرط وجوبها الذكر والقدرة، فإن كان نسيا سقطت، وإن كان عاجزا وإن كان ذاكرا قادرا وجبت. نعم. الصيد متى يقول بسم الله؟ قبل إطلاق السهم أو الرمح. إحنا في بقي إحنا في 30 للهجرة ولا لا؟ يعني ينبغي أن تتخاطبوا بما أنتم فيه في بمعهودكم في زمانكم. الناس دابا ما تتصيد لا بسهم ولا برمح ولا شي حاجة. لا ولست أعلم موضعا الآن فيه السهام هذه والنبال إلا في النوادي التي تعلم هذا فقط. كي احنا في المغرب عندنا متأكد انت؟ لكن يوجد كار نعم نعم وعليكم السلام الحمد لله. نعم نعم شكون معايا؟ كي داير رمزي لاباس عليك؟ الله يبارك فيك الله يبارك فيك الحمد لله بارك الله فيك. كيف انت لاباس عليك؟ بارك الله فيك بارك الله فيك. باقي زربان واش اخبار الشيخ شوخه؟ انت ما درتيهاش ايوه سبيل الله سبيل الله ان شاء الله. مرحبا مرحبا رمزي مرحبا الله يحفظك يبارك فيك. هذا رقمك يا رمزي نسجله ان شاء الله نسجله. حفظك الله حفظك الله. السلام عليكم. طيب متى متى متى يذكر اسم الله تعالى في الصيد؟ عند إرادة الرمي بالرصاص بالسهام بأي كان. المهم عند إرادة الرمي بالجارحة كما ذكرت عند إرسالها. قد روى الشيخان عن عدي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله عليه. فقال صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. قلت وإن قتلن إن قتلنا زعما وإن قتلت تلك الكلاب المعلمة. فقال صلى الله عليه وسلم وإن قتلنا ما لم يشركها كلب ليس معها. اذبح. الموضع الثاني مما تجب فيه التسمية والثامن عشر من المجموع عند الذبح. والموضع الثالث مما تجب فيه والتاسع عشر من المجموع عند النحر. والفرق بينهما والغنم الوجان يعني الغنم تنحر وتذبح. فينا بلاصه في الدنيا تنحر الغنم؟ الغنم لا تنحر. يقول البشار رحمه الله كما سياتي ان شاء الله والطعن في اللبه نحر للابل والبقر الامران فيه معتدل. فالابل تنحر والغنم تذبح والبقر تذبح وتنحر. النحر تدرون ما هو النحر؟ النحر هو قال الطعن في اللبة. تعرفون اللبة ما هي؟ اللبة هي ذلك الموضع الذي تلتقي فيه يلتقي فيه رقبة الجمل أو الناقة بصدره. مفهوم؟ هذا الموضع موضع الالتقاء تلك اللبة. فإذا أرادوا نحره ماذا يفعلون؟ يطعنونه في ذلك الموضع بالسكين. فإذا سقط حينئذ يزيلون رأسه. طبعا هذه أمور قد رآها أهل الصحراء قد يرونها كثيرا. أنت رأيتها فكينا في اليوتيوب. طيب ابحثوا عنها في اليوتيوب لتنظروا فإنه منظر في الحقيقة حقيق بأن تروا وتعرفوه. هذه القضية كنت حججت في عام من الأعوام ولما أردنا أن نهدي كنا جماعة فقررنا أن نجتمع في جزور. فذهبنا واشتريناه. لما كنا نسوقه إلى المجزرة بالنسبة للغنم يمكنك أن تلي ذبحها بنفسك. أما الإبل لا يمكنك أن تذبحها بنفسك وإنما تسوقها إلى المجزرة وهناك جزارون ينحرونها. الواقع أن هذه في ذلك السوق وفي تلك القضية استفدت استفادتين. أنا ما كنت رأيت نحرا قبل فرأيته في ذلك النهار وما كنت أفهم بيتا قاله حسن ثابت حتى نظرت إليه حتى فهمته في ذلك اليوم. هذا ذكرته للطلبة في الجامعة وقلال. لما قال حسن ثابت يمدح ملوكا هذا لما قال لهم لله در عصابة نادمتهم يوما بجلق في الزمن الأول يمشون في الحلال المرفل نسجها مشي الجمال إلى الجمال البزل. كنا نستغرب هذا، كيف يمدح ملكا بأن يصف مشيته كمشية جمل؟ فبالنسبة لنا ولمعهودنا تقول هذا للشتم أقرب منه للمدح، فما فهمنا ذلك إلا عندما نظرنا إلى الجمل يمشي ونحن خلفه، والله ترى مشيا بخيلاء، نقول إحنا المغاربة نقول مخنتر، يعني مشية هكذا الجمل، هكذا ترى الروادفة، مشية مشية مشية تبختر، مشية اختيال. ففهمنا أنه يشبه تلك المشية، هذا وجه الشبه بينه. أما النحر فإن العرب كانت إذا أردت تنحر طبعا لا ينيخون الجمل إذا أرادوا نحره، إنما ينحرونه قائما، لكنهم كانوا يربطون رجلا من أرجله فيبقى قائما على ثلاث، حتى إذا ضرب بالموس سقط جانبا، لابد لأن رجلا تكون معقولة. أما صاحبي هذا الذي رأيته فإنه ما عقله، والمشكلة إذا لم يعقله قد ينبطح، قد يسقط على بطنه، ربما تنكسر يد من أيديه، فهمت القضية. ولكن ما فهمت أنا لماذا يتركونه، لا واش سرعة واش، لكن تحتاج إلى خفة يد. سرعة هذا خطير جدا، القضية يعني اختلس الطعنة، سكين كبير فضرب الجمل في لبته حتى أدخل السكين، وفي نفس الوقت يجره، لا لا يجره ليتسع الخرق حتى يخرج الدم بسرعة. وثم فترنح الجمل قليلا ثم سقط هكذا منبطحا، ثم بعد ذلك ما هو إلا يعني كلمح البصري هو أقرب، فإذا بالجمل معلق مسلوخ يا رب لمواكن، فوجد هو فقط فتح يعني سلخ بعضه، ثم عندهم هذه الآلات فيها خطاطيف، أخذ هذا فجعله في جلد الجمل، وجعل خطافا آخر في لحمه، ثم علقه هذيك دارت الماكينة فكأنه لباس فخلع. سبحان الله. الدليل على هذا قول ربنا ولبدنا جعلنا لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف. وقد روى إمام أحمد وأبو داود والترمذي عن جابر رضي الله عنه قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم الأضحى بالمصلى، فلما قضى خطبته نزل عن منبره فأتي بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي. وبهذا يكون انتهينا من هذا الباب، أعني باب فرائض الوضوء وسننه وفضائله. نعم. سؤال بالنسبة لغسل الرجلين، هل الشرط ثلاث غسلات؟ هذه محل خلاف بين لا الثلاثة اشترطوا في شيء، لا يمكنك أن تقول هل اشترطوا في الاستحباب، لكنهم اختلفوا، هل الرجلان قال الشيخ خليل وهذه الرجلان كذلك كغيرها من الأعضاء أم لا؟ يعني منهم من يقول إن الثلاث لا تتعلق بالرجلين لأن المراد غسلهما وقد لا يتأتى هذا، ومنهم من يقول لا الرجلان كغيرها، وهذا هو المشهور. نعم. بالنسبة للتسمية في الأكل والشرب أليست هي من السنة؟ هو ذكر في الخطأ. ما فهمت السؤال. التسمية ما التسمية في الأكل والشرب؟ نعم. نعم. ما تقصد بسنة؟ وما فهمت أنا لماذا تقول ليست هي سنة؟ لماذا تريد أن تكون سنة؟ نعم. في الفضائل لماذا تريد أن يذكرها في السنن؟ أيوة. طيب ما اللي ما كمل فكرتك ولا أنت الفكرة عندك ما كملاش؟ طيب تفكر فيها قول لي أنا موجود. نعم. اي نعم وهنا ترك فضائل. احنا قلنا انه ذكرنا هذا في اول الباب انه ما ذكرناه هو انت ترك امورا تاتي في في في في الفضائل في فيما يستحب في الوضوء ما ذكرها اعتمادا على اصل الكتاب الذي ذكره الذي نظمه. والكتاب الاصل الذي هو ترغيب السهائي هو اختصار لأقرب المسالك للدردير فبعضهم أخذ من بعض وبعضهم يختصر فلذلك أحيانا قد يكون هذا الاختصار سببا في طرح ولكنهم في الشروح يذكرونها ولا سيما المطولة منها. نعم تفضل. إجابة على السؤال الذي طرحتم أن قلتم أن المستحب أو السنة وما وضع عليه النبي صلى الله عليه وسلم في المال والتسمية في الأكل والشرب مما وضع عليه النبي صلى الله عليه وسلم أظهره. أين لك هذا؟ اذكرها لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يظهر هذا ويواضع عليه. لا لا يمكنش هذا يمكنش كيفاش يعلموا بالضرورة منين جاتك الضرورة؟ لا بد أن الصحابة كانوا يدرون يكونون مع النبي. وش هذا أدلة فقهية هذه؟ لا بد أنهم يكونوا ما يمكنش ما يكونوش. ها نعم. بالنسبة لي للدلك. قلنا لأنه واجب. نعم. لكن قول وجوب الدلك هو يشبه وجوب التعصيب. لأننا قلنا أن الآية لا تدل على وجوب الدلك. ولكن قلنا بوجوبه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم قلنا بوجوبه مثل الترتيب هو وقلنا بوجوبه في الحقيقة المالكية قالوا بوجوبه لأنه يدخل في مسمى الغسل عندهم هذا اعتمادهم على نعم قد يقول قائل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر سم الله هذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم من هنا نقول الآن هو لا يريد أن يدخله في الواجبات هو يدخله في السنن لا إذا قلت هذا فتدخله في الواجبات ففي الحالة لا تنفعه كيف ترد على من؟ وقال صلى الله عليه وسلم وكل مما يليك هو أمر معناه أنه إذا تناولت شيئا من من مما لا يليك ومما يلي غيرك فقد أثمت. كيفاش لا؟ كيفاش لا؟ طبعا هي كيفاش لا؟ هو الموضع الذي يلتقي فيه العنق بالصدر. تعويض المضمضه انه لم يتمضمض استاكى واستغنى عن المضمضه لا عليك شيء أنا لا يمضمضون انا ما رايت انسان يفعل هذا قط لا يعني يغسل يديه ويستاك ثم يستنشق على كل حال شوف كلمني بما تجده في كتب العلماء ما يفعله هيشة الناس هذا لا تحدثني عنه فهمت؟ نعم أنا سمعت حدثت أن إنسانا قال يجب أن نحيي سنة حثو التراب في وجوه المدحين هذه سنة يجب أن تحيا أن يحث التراب في وجوه المدحين يعني الآن عمرو ديما جاي يكون بالتراب على استعداد. نعم نعم انت ناعس اليوم يا يعقوب، ماشي ناعس، تنتبه حالك ديال قبيله ميت كلينيكيا. احنا قلنا حديث توضؤوا بسم الله الذي عند النسائي. نعم تفضل. بلى الخلع تحدثنا عنه. فماذا تقصد بالوضع إذن؟ يعني لما تضعه يعني تبسمله عند خلعه وتبسمله عند وضعه. لا أعرف هذا. نعم مثلا الوجه اذا لم يستوعب استيعابا كاملا لم نقول بانه عيب. ليس كذلك انه غير الشفه والتفليس. انت تقولين الوجه، الوجه يا غسان ما فهمتش. المسح عند التيمم ها حينما مسح الوجه لم يستوعب العضو لا نقول باعاده مره ثانيه وثالثه ولا نقول انه لا يجزي. بلى كذلك، لأن من مسح بعد وجهه لم يذق عليه أنه مسح وجهه. إذا لم يستوعب معناه مسح بعض. طيب نعم لأن الحريص هو الذي يستوعب، يعني حينما مسح الوجه الحريص هو الذي يستوعب كل جزء منه، لأن الماء يساعد على الاستيعاب زيادة على المرة الثانية والثالثة. أما المسح الحريص هو الذي حريص. وكل إنسان سيصلي يجب أن يكون حريصا. إذا لم يستوعب الأشياء الكلام في غاية الوضوح والسهولة ما يحتاج للتعقيد. إذا مسح بعد وجهه فيجب عليه أن يعيد التيمم بكل سهولة، ما غاش نقول دير مسحة ثانية، نقول التيمم ديالك باطل لأن أنت ماسح لبعض الوجه والله أمرك أن تسحب وجهك. نعم كما المسجد أنا خالطة نجاسة. نعم خالطة نجاسة في بدني، يعني لمس الجنة. كيف يتصور أن تخالط النجاسة البدن؟ بعبارة أخرى يعني إذا لمس نجاسة ماشي بعبارة أخرى، هذه ماشي عبارة الأولى. ها تفضل. نعم اذا لمس نجاسه ببدنه فهل يعني يتوضا ام لا يتوضا، يعني ازال النجاسه. نعم هل يعيد الوضوء ام لا يعيد؟ وليس من نواقض الوضوء ان تمسك نجاستنا او تمسها. نعم فيها ما هو مجمل وفيها ما ليس بمجمل. نعم نعم ردا على صاحبي قلت لنا ردا على صاحبك. أي صاحب؟ الذي قال هناك بعض الناس من يستكوا ويسخن يعني من الغمضة قلت لنا وهذا يحدث أن عندما تستك قد يخرج بعض الدم. أيوة وهذا وقد لا يخرج وقد لا يخرج لكن هناك 50% من يخرج بعض الدم وخمسين الأخرى ما يخرج. لا ترى والمضمضة تزيل ذلك الدم. أيوة. فعندما تخلع المضمضة قدر لعل هذا من الخمسين الذين لا يخرج منهم الدم. الوضوء له شروط. نعم ما ذكرت أن لنا تقسون الأظهر أن أنا طلبت منكم أن تبحثوا عن هذا. بحثتم كلفتوا شخصا واحدا، شكون هذا الشخص الذي كلفتوه؟ يعقوبي ماشي انت؟ جاهز. شكون كلف؟ شكون؟ طيب طيب، أما إذا لم تبرأ الذمة وما زلت تكليف قائما على من سيقع التكليف الآن؟ على الكل؟ لا. يلا، من يتطوع لهذا التكليف؟ أنت؟ يلا أخ، وأحتاج متطوعة أيضا، تفضل. يلا، الوضوء شروط وجوب فقط وشروط صحة فقط، هذا ترجيل، وشروط وجوب وصحة. شروط وجوبه أربعة. الشرط الأول البلوغ، يعني لا يجب على صبي، لكن إذا توضأ الصبي صح وضوءه. طيب، الشرط الثاني للوجوب أش هو؟ دخول الوقت، معناه قبل دخوله لا يجب، لكن إذا توضأ قبل أن يدخل صح. الشرط الثالث القدرة على فعله، معناه العاجز عنه لا يجب عليه، فإذا فعله طيب هو عاجز. أخ أخ، صاف الله يسامح. الرابع حصول ناقض، معناه أحسنت، لا يجب على من لم ينتقد الوضوء، فإذا توضأ صح، مش لا بأس صح، لأن هذه كلها شروط وجوب فقط. إذا شروط الوجوب أربعة، شروط الصحة ثلاثة، الإسلام معناه الكافر لا يصح منه، وهل يجب عليه؟ ولكن احنا الآن ذكرنا في شروط الصحة فقط، معناها أننا نختار أنه يجب عليه، وهذا معناه. طيب، كيف سدد؟ لأن ساعة عمر الخطاب والله عليه سدد الصحيفة من أختي، هو كافي على حاله. أيوة، كان كافي فقط لو توضأ. أيوة أيوة أيوة. ها، وضوءه غير جائز. غير صحيح. وضوءه غير صحيح. نعم، غير صحيح. ولماذا المساء؟ أجزت له المساء في شيء. هي لم تجز له. يا أمرته بأن أولا هذا على اعتبار أن القصة صحيحة وهي مرسلة في رواية في سيرة ابن إسحاق، وثم على اعتبارها صحيحة قد يقال إن هذا لم يشرع في ذلك الوقت، فهمتي؟ الشرط الثاني من شروط الصحة عدم الحائل، يعني من كان على عضو من أعضاء وضوئه حائل لم يصح وضوءه، هل يجب عليه؟ نعم يجب عليه، لكنه لا يصح منه مع الحائل. يعني مثلوا لي لهذا الحائل. ها؟ الطلاء مثلا. ها؟ الطلاء الجل الذي على الرأس أيضا، ولكن ما يمكنش المرأة غادي توضى بزاف، حتى نقول شي حاجة تمكن، أما ما يمكنش على قول. راه عرفتي شتي قصدوا بالحائل؟ واش عمرك شتي انت شي واحد باغي يتوضى ما هش كمامو، يعني بغى يغسل يديه وبقى هكذا لابس تيغسل، كاين هذه عمرك شتيه؟ إلا كون حمق. ولكن أرأيت من يتوضأ وفي على أصابع طلاء؟ طيب إذا نقول الفقهاء ماشي كيتخيلوا شي حاجة، إذا الفقهاء كيتخيلوا بمعنى عدم الحائل، يعني عدم الحائل كاللباس وكالعمائم، هذو مخوش من الفقهاء، هذو ولاو حماق خصهم يمشيو يتداووا. وأنا ما تقصد القرون سود في الكلام أصلا، الحائل هو هذه الحوائل كالشمع كهذا الذي يضع في الراس، الجال كهذه الطلاءات، هذا المقصود بالحائل، ماشي مقصود به الثياب كالحنة. إذا كانت في الرأس فهي حائل، وإذا كانت في اليدين والرجلين فليست حائلا. نعم. وفي الغسل وبالنسبة للوضوء غسل اليدين المرفقين واجب طبعا، وهذا يدل. يستطيع أن يتحرز من أن يزيل ذلك القلع، يعني هو عمله هكذا، يعني عمله في القلع دائما يجد صعوبة في نزل. هذه مشكلات. مثلا تقع، نحن مثلا في كولا التي نستعملها، تقع في استعملها النجار. شكون تستعملها؟ النجار. التي تستعملها النجار، أنت تقع في يدك عندما تريد أن تتوضأ، عندما تريد أن تتوضأ حتى إذا دخلت في الصلاة تجد زالت أثار تلك القلع. هذه الآن هذه قضية بعض الأحيان تذهب لتعيد وضوءك. اسمع اسمع، هذه قضية تتردد بين فرعين الآن، فرع الحرج على من يعمل في مثل هذا، بحال كالسباق صاحب الجبس، أيضا أنواع من صاحب المعامل في الميكانيك، يعني أحيانا قد يشق الصبوة، ولعل من أشدها الصباغ وصاحب الجبس، لأن إذهاب إنقاء الأعضاء من هذه الحوائل شاق، يعني هو يطيقه مرة في كل يوم، لكن إذا أمرته به ثلاث مرات كل يوم قد يشق عليه جدا، وأنا لا أستطيع أن أفتيه بأنه يسقط عنه هذا، فهذا يحتاج نظرا ويحتاج ترداد نظري، لكن على كل حال الأصل هو عدم الحائل، قضية صعبة جدا، ولكن إذا كان على كل حال لا أستطيع أن أقول له هذا، ولكنه محل نظر، محل نظر. هذه قلنا إذن هي شروط الصحة. نعم. نعم أحسنت. صحيح. وحسب على مرشي، حسب على الرجل يخدم عنده. الشرط ذكرنا ثلاثة شروط، لا ذكرنا شرطين. الشرط الثالث عدم المانع. يعني الحيض، الحدث أثناء أثناء الوضوء هذا مانع من صحته. نعم. الحيض لا، الحيض لا. نعم. يبطل عند طائفة من العلماء ممن يرى انتقاده بالمس مطلقا. شروط وجوب وصحة. عدم المانع هو طرؤ ما يمنع من صحته أثناءه، مثلا كالحدث أثناء الوضوء فإنه يمنع من صحته، فلا يصح وضوء من وقع فيه ما يمنع من صحته وهو الحدث. وشروط صحة ووجوب الحيض والنفاس. يعني عفوا النقاء من دم الحيض والنفاس، هذا هو الشرط. الشرط الأول النقاء من دم الحيض والنفاس، معناه أن الحائض إن توضأت لا يصح منها ولا يجب عليها ولا يجب عليها. الثاني وجود ما يكفي من الماء المطلق. عندما نقول ما يكفي، ما الذي نقصده بالكافي؟ الغسلة الواحدة لأعضاء القرآنية، للأعضاء المذكورة في الآية، هذا المقصود. فمن لم يكن عنده ما يكفي للوضوء على هذا النحو، ها لا يصح وضوءه ولا يجب عليه. الذي يجب عليه حينئذ في انتقال إلى التيمم. الثالث العقل، لا هل يجب على المجنون الوضوء؟ لا، لا. إذا توضأ المجنون لا يصح. لماذا لا يصح؟ غياب ما سمعت؟ غياب يعني غياب العقل عن العقل. طيب الرابع، قالوا الشرط الرابع عدم النوم والغفلة. هل يجب الوضوء على النائم؟ لا. لماذا لا يجب عليه؟ كيف يجب الوضوء على النائم؟ أثناء النوم. إذا النائم لا يجب عليه الوضوء، وهل يصح منه إذا فعله؟ أنا هذه بحق فرعون أستغربه. يمكن هذاك اللي تيمشي بالليل تيمشي وانا عاس وتيهدر وانا عاس من هالوضوء؟ من عاداتي. إذا كان من عاداتي اليومية أو يتوضأ من عاداتي فعلى شيء من عاداتي، هناك من يقوم ويطبخ ويأكل. هو ناعس. هذا شيء قريته فين شفتي هذا؟ ها؟ سبحان الله عجيبة. حتى لو شاء الله سيقوم لك إذا مسوا ما سيصح. مثلا وقعت في جرائم اللي يقول الناس عندهم هذا الجريمة، فهناك محاكمات طالت مدة سرعة بسبب المسألة. وش هذا الشيء؟ كلام علمي ولا كلام ديال الأفلام؟ الله على المسيدي. هذا الشيء مما لا تسعه العقول وحظنا منه تصديق. نعم. نعم. سرنما. فلان هذا من الفعلة التي هي للحكاية كحوقالة وحسبلاء سرنما. الديانة العربية عندكم عجيبة. طيب فالجملة 11 شرطا. ضابط النوم. يعني من كان نائما هذا معروف انه ليس كان جالسا مثلا في المسجد اخذته سينا فليسقط عليها. اي حكم؟ لما يدخل في شرط وجوب الصلاه يصبح عليه واجب الوضوء ام لا؟ نعم، اذا نام نوما ثقيلا وجب عليه ان يتوضا، فالنوم الثقيل من نواقض الوضوء. قلنا فالجملة 11 شرطا. أربع شروط للوجوب فقط، هي البلوغ ودخول الوقت والقدرة عليه وحصول الناقد، وثلاث للصحة فقط هي الإسلام وعدم الحائل وعدم المانع، وأربعة للوجوب والصحة معا وهي النقاء من الحامل دم حد النفاس، وجود ما يكفي من الماء المطلق، العقل، وعدم النوم والغفلة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.